وعن جنبيه هكذا يقول التي هي التقوية. كذلك أيضا يرفع بطنه عن فخذيه ويسجد فيجعل رأسه أنزل، يجعل رأسه أنزل من أسفل ظهره. طيب، قال أهل العلم أنت لو صليت في مكان مقامك منخفض وموضع سجودك مرتفع، مثلا أن تصلي في جنب زبيل، جنب زبيل الحاجز التراب، فإذا سجدت يكون رأسك مساويا لأسفل ظهرك، في هذه الحالة السجود لا يصح. مفهوم ولا لا؟ هكذا قالوا أن معنى اعتدل قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل بالسجود، معناه يعني اجعلوا الأسافل أعلى من الأعالي، أعلى من الأعالي. فأنت لو وقفت في مكان منخفض وسجدت في مكان مرتفع بحيث يساوي رأسك يساوي ظهرك وأسفل ظهرك أو يكون أرفع من ذلك، فالسجود ليس بصحيح. هكذا ولا لا؟ إذا لابد أن تكون الأعالي أخفض من الأساس، أخفض من الأساس. نعم. ما هو؟ كيف هو؟ الضرورة لها أحكام. هناك نعم. إذا سجد على هذه الصلاة، إذا سجد على هذه الهيئة كما قلت لكم، يقولون أنه إذا ساوى رأسه ظهره. إحنا كنا زمان يعرف الشيخ هادي دائما في الزراعة، وربما يأتي الواحد يصلي في وساء فيكون مقامه منخفض ومحل سجوده مرتفع، كذا ولا لا؟ إذا صلى في مثل هذه الحالة يعني الصلاة لا تصح، إذا كان الرأس المحل الذي يسجد فيه يعني رأسه يكون محاذيا لأسفل ظهره، كذا ولا لا؟ ففي هذه الحالة لا يصح السجود، تنبهوا لهذا. طيب، قال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، هذا أيضا مما يلتحق بالسجود، فلا تبسط ذراعيك مع كفيك. هذه الهيئة من الهيئات المنهية عنها، وهي افتراش السبع وإقعاء الكلب ونقر الغراب ايش وعقبة الشيطان، ايوه وبروك البعير والتفات الثعلب. إذا نحن قمنا بالصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب ونظر غراب. المهم هذه الستة نتعلمها ونعرف. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. هذا أحد الإخوة يقول: إذا سجد المصلي على ظهر أخيه، إن فعل ذلك مضطرا فإنه يجوز. وأذكر أني مرة كنا في مكة في الحج، وكان بيوم جمعة، ورحنا نبغى نصلي في الحرم، دخلنا فإذا يعني في الأسفل زحام ما يطاق، الخطيب يخطب، قلنا نطلع لعلنا نحصل فوق، نصفنا في الدرج وأقيمت الصلاة. فما عندنا مكان سوى موضع قدميك أبدا، لو تحركت من مكانك يمكن أنك ما تحصل مكان لقدميك أيضا. ففي هذه الحال استغفر الله العظيم رأيت أحد المصلين يسجد على ظهر الآخر، فما تماركت أني ضحك. بعد ذلك أقرأ مرة وإذا بي أجد كلام لبعض أهل العلم يقول أنه إذا اضطر إلى ذلك فسجد على ظهر أخيه فإن ذلك جائز، لأن أخاه خلق من طين فهو يعني يجوز له. نعم. أيوه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: إذا بال الطفل وأنت حامله في الصلاة وأصابك شيء من البول فهل الصلاة باطلة؟ وماذا عليك في هذه الحالة؟ أقول: إذا حصلت مثل هذه الحالة فعند ذلك نجتهد، أما ما حصلت فهذا تقدير وافتراض لم يقع إلى الآن. نعم. هل يستدل بحديث أبي قتادة جواز إحضار الأطفال إلى المسجد؟ نرجو التفصيل في ذلك. إذا كان للضرورة، احنا ما نقول يعني كل واحد يأتي بأطفاله، لا، لكن إذا كان هناك ضرورة بأن يكون هذا الطفل ما له أحد يقوم عليه سواك، بأن تكون أمه مريضة أو مشغولة أو كذا أو ما أشبه ذلك. نعم. أيهما فيه الخير والأجر العظيم، صلاة المرأة في المسجد أم في بيتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حميد زوجة أبي حميد لما قالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: إني أعلم أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك معي، وذكر الحديث. نعم. هل يجوز للرجل أن يصلي وفي جيبه دخان أو قات أو تنباك شمع؟ الصلاة صحيحة إذا أدى الركوع والسجود وهو يعتبر عاصي. نعم. شيخ، أسئلة كثيرة تسأل عن عائد قرني وسعد البريك ومختار شنقيطي، هؤلاء معروفين، عائد القرني معروف مختار الشنقيطي قالوا فيه بأنه عنده شيء من الصوفيات. سعد البريك يتهم بأنه من الإخوان. نعم. ما حكم من يقول إن الله تدرج في حكم الخمر لفظة تدرج الله وجزاكم الله خيرا؟ الله سبحانه وتعالى له حكم، فلما كان أهل الجاهلية منغمسين في الخمر أراد الله عز وجل أن يكون تحريم الخمر على مراحل. المرحلة الأولى أن الله عز وجل نبههم على خطرها فقال الآية هذه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية قوله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المرحلة الثالثة حينما شرب حمزة ابن عبد المطلب الخمر وجد أسنمة شارفي ناقتي علي بن أبي طالب، حينما حصل هذا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة وهو ثمل فقال رفع بصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة فقال ما أنتم إلا عبيد لأبي. فبعد ذلك أنزل الله عز وجل تحريم الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم مكرهون. نعم. هل يجب اتخاذ السترة في الصلاة وما حكم من لم يتخذ سترة؟ الظاهر أن يعني السترة واجبة ينبغي أن يفعلها الإنسان. نعم. أو أنها سنة مؤكدة، بعض أهل العلم جمهور يقولون سنة مؤكدة وبعض أهل العلم يقولون واجب. هل يشرع أن نقول في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو قوله اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت؟ كل ذلك جائز. نعم. شيخ يسألون عن السلام من مرجس. الشيخ السلام من مرجس. السلام من مرجس من أهل السنة، ما نقول فيه. نعم. هذا ورد فيه حديث بعد. أشهد أن لا إله إلا الله ما هو الموجب؟ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أجمع على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. يا جماعة، عبد السلام برجس من الإخوة السلفيين، فلا يجوز الكلام في السلفيين، ما لكم حق، ما يجوز أن تتكلموا في السلفيين، إنما يجوز الكلام في أهل البدع إذا تبينت البدعة وبعدما ينصح، بعد ذلك تتكلم تقول أنه كذا. لكن كونك تجرح رجلا من أهل السنة بغير بينة وبغير حق، هذا ما يجوز. نعم نعم. الشيخ يقول: هل مرور المرأة أمام المصلي تبطل الصلاة؟ القول الصحيح أن ما ورد فيه القطع فليس المراد به إبطال الصلاة، وإنما المراد به قطع كمالها ونقصها. نعم. ما صحة المقولة: الوسيلة تبرر الغاية؟ لا لا العكس لا لا العكس الغاية تبرر الوسيلة. نعم. هذه الحقيقة ليست بإطلاق، فالحقيقة أن هناك أحكام شرعية قالوا: ما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام، كده ولا لا؟ طيب، مثلا النظر، نظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال لما حرم؟ هل لذاته؟ ليس لذاته، ولكن لأنه وسيلة إلى الزنا، كذا ولا لا؟ إذن فما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى مندوب فهو مندوب، وما كان وسيلة إلى مكروه فهو مكروه، هكذا. نعم. هل استبدال الحاكم لحكم الشريعة والعمل بالقوانين الوضعية يعد كفرا؟ الحكم بغير ما أنزل الله فيه ميزان، إن حكم بغير ما أنزل الله في قضية أو قضايا وهو يعرف أن الحكم بغير ما أنزل الله حرام وأن فعله محرم ويعتبر نفسه عاصي، كذا ولا لا؟ فهذا يكون فسقا ولا يكون كفرا. أما إذا كان حكم في مسألة واحدة ورأى أن حكمه أو حكم غيره الذي يخالف حكم الله عز وجل رآه أحسن من حكم الله أو مساويا له ففي هذه الحالة مفهوم؟ هذا هو هذا هو يعني الحكم القاطع. من حكم بغير ما أنزل الله في قضية أو قضايا وهو يعتبر أن فعله هذا محرم وأنه مرتكب معصية فهذا فسق وليس بكفر. لكن من حكم حتى في مسألة واحدة ورأى أن حكمه أو حكم غيره رآه أحسن من حكم الله أو مساويا له ففي هذه الحالة يقف. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. وإذا كان الحاكم كافرا كفرا أصليا فهل له سمع وطاعة كما في بعض الدول الإفريقية؟ على كل حال ما تجوز يعني أن يلقي المسلمون بأنفسهم إلى التهلكة، لأنهم إذا عصوا هذا الحاكم أدى بهم الأمر إلى أن يضطهدوا ويعني يعاملوا معاملة سيئة، وإن مشوا مضطرين إلى هذا يعني مع هذا السيل الجارف مشوا معه بقدر الاستطاعة وهم كارهون له فهو أحسن. طيب، إبراهيم عليه السلام عندما قدم الشام عندما قدم مصر أعني وكان معه زوجته سارة، كانت جميلة جدا من أجمل النساء، ذهبوا الجلاوزة إلى هذا الملك فيه ما فيه يا شيخ عبد الله، خلاص جزاك الله خير أجرت. خلاص ذهبوا إلى هذا الملك وقالوا: قدم رجل من بابل معه امرأة ما تصلح إلا لك. فعزم الملك على أن يأخذها منه، فأرسل إليه فقال له جبريل أو أنه أوحي إليه بأن يقول أنها أختي، بمعنى أخته في الإسلام. فجاءوا يسألونه: ما تكون هذه المرأة لك؟ قال لهم: أختي. فأخذوها منه وذهبوا بها إلى الملك، وهو كان يسوي ما قدر يسوي شيء. دعا الله عز وجل، قام يصلي ويسأل الله عز وجل. فلما وصلت إلى الملك وخذ بها، مد يده إليها فسلط الله عليه شيئا نفضه، فقالت: اللهم إن يموت يقولون إني قتلته، فارفع. وهكذا حتى أنه ما استطاع أن يقربها والحمد لله. فإبراهيم خضع لهذا الكافر، إيش سوي؟ ما يستطيع، أليس كذلك؟ إذن فمن يكون في بلدة كفر السلطة والقوة ويعني السلطان والعتاد وكلمة الناس كلهم مع هذا؟ ما تقدر تجابه. أنت لو مشيت في سير مثلا يمكن تقدر تكاويه، يعني بحيث أنك تمشي معه شيئا فشيئا، لكن لو جابهته كذا يأخذك السير، هكذا ولا لا؟ كذلك قصة يعني يوسف وإخوانه وما أشبه ذلك من الأمور، مثل هذه الأمور يعني ما ينبغي للمسلمين المجابهة لمثل هذه السلطة، بل عليهم أن يعملوا بالمصلحة لأنفسهم لهم للمسلمين، ويعني حتى يكفوا شر صاحب الشر. اللهم صل على محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنا البارحة حديث عبد الله بن زيد الجرمي البصري على ما يدل هذا الحديث. نعم. يدل على سنية جلسة الاستراحة. على سنية جلسة الاستراحة. طيب. من الذي قال بها؟ ومن الذي لم يقل بها؟ ما ذكرت الذين قالوا هذا؟ نعم. أبو حنيفة ومالك. والذين اعتذروا هذا الاعتذار هم أبو حنيفة ومالك ولا غيرهم؟ نعم. أتباع. نعم. طيب، ما هو القول الصحيح؟ نعم. أنها السنة أحيانا. عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة هي أمه ولا أم أبيه؟ أم أبيه. طيب ما معنى فرج؟ أيوة، هذه الهيئة بماذا تسمى؟ نعم مجد. ها؟ التقوية. وتسمى المجافات أيضا كذا ولا لا؟ طيب هل هذه تشرع في حق المرأة مع أن المرأة من حقها الستر؟ نعم نعم. إذا كانت لا يراها أحد من الأجانب تمام. طيب حتى يبدو بياض إرقائه، ما هو فاعل يبدو؟ فاعل يبدو البياض، يعني فاعل يبدو بياض كذا ولا لا؟ على هذا الكسرة هذه غلط، بياض مضاف وإبطيه مضاف إليه. طيب عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، هذا تابعي ولا صحابي؟ نعم تابعي. قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا عليه؟ قال نعم. نأخذ من هذا الحديث ماذا؟ نعم جواز الصلاة بنا عليه. هل هي رخصة أم سنة؟ ما الدليل على أنها سنة؟ نعم هي سنة، والنبي قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحد المسجد فليقل لا عليه، فإن كان مما أذى فليمسح هما وليصلي بهما. ما في دليل أوضح من ذلك؟ نعم خالف اليهود، فقوله خالف اليهود يدل على أنها أي سنة. طيب حديث أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، هذه أمامة من هو أبوها؟ أبو العاص ابن الربيع ابن عبد الشمس كذا ولا لا؟ طيب وهي بنت زينب، من هو الذي تزوجها بعد ذلك؟ من هو الذي تزوجها؟ هي غير أضف من هذا كذا. تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة خالتها فاطمة. طيب هل حملها وهو إمام أو مأموم أو منفرد؟ نعم وهو إمام. ما الدليل على ذلك؟ نعم ما هو الدليل على ذلك؟ ولم يصلي مأموما. إلا أنه صلى مرة ورأى عبد الرحمن بن عوف حينما كانوا في طريقهم إلى تبوك وخرج لقضاء الحاجة وتأخر فأقاموا الصلاة وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف ولحق معهم ركعة. اللهم لك الحمد. قوله اعتدلوا في السجود، ما معنى اعتدلوا في السجود؟ يجعل الأساتذة أعلى من العالي. تمام، أن يجعل الأساتذة أعلى من العالي. لو وقف رجل على قدميه في مكان منخفض وسجد في مكان مرتفع بحيث لا ترتفع الأساتذة على الأعالي، فهل تصح سجدته أم لا؟ لا تصح سجدته. طيب، حتى ترتفع الأساتذة على الأعالي ليكون في ذلك، يعني العلة في ذلك، لأن السجود، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لماذا كان لماذا أمر بكثرة الدعاء فيه؟ لأنه نعم وهو ساجد. طيب إذا نقول ما هي العلة في ذلك؟ نعم يا لأنه نهاية الخضوع. تمام، لأنه نهاية الخضوع والحمد لله. كيف؟ قوله ولا يبسط أحدكم ذراعيه إيش؟ انبساط الكلب. كيف هذا الانبساط؟ أن يضع ذراعيه مع كفيه، والسنة أن يضع كفيه ويرفع نصف كلب كذا ولا لا؟ ويجافيها عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه. نعم، ويمد مدا متوسطا، لا يمد كثير حتى يكون كالمضطجع، ولا يتواقص حتى تكون صلاته صلاة الكسالى. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. من هو يحفظ؟ نبغى ناس آخرين. اللي حفظ البارح نبغى غيرهم الليلة. نعم تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النبي باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. هذا الحديث استدل به الجمهور على وجوب الطمأنينة في الصلاة، وخالف من؟ من هو الذي خالفهم؟ أبو حنيفة. لماذا؟ نعم، خالفهم بأن الطمأنينة غير واجبة في الصلاة، لأنه يقدم إطلاقات القرآن على تقييدات السنة، فهو عنده المطلق مقدم على المقيد. استدل بقوله سبحانه وتعالى اركعوا واسجدوا، وبقوله في سورة آل عمران يا مريم في آل عمران وفي سورة الحج أمر بالركوع والسجود مطلقا، ولكن الأحاديث الواردة في ذلك ومنها هذا الحديث بل هو أعظمها، هذا الحديث حديث متفق عليه، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايات كثيرة، فهو مشهور وفي غاية الصحة، لأنه رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر صلاة ذلك الرجل ركوعه وسجوده واعتداله، لم يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة شرعية. فلما صلى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، السلام عليك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. أولا رد عليه السلام، ثم بادره بقوله ارجع فصلي فإنك لم تصل. يؤخذ من هذا إنكار المنكر، المبادرة بإنكار المنكر والأمر بالمعروف. فصلاة ذلك الرجل غير صحيحة، حتى يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت مجرد